موجود عشان يختار بين البدائل، دي كذا لا دي كذا، دي احسن دي مش عارف ايه دي اعلى. فاذا كانت المسائل اعلى من مستوى تقوم تهتدي لمن هو ايه، لمن هو فوقك، انما لا عقل في ذاتك ولا اهتديت بايه بغيرك. ثم قال من نتبع ما الفل علينا انا انا، يبقى برضك لما يقولوا كده يبقى من الممكن يقولوا لا تراهم تتبعونا ويمكن يطلعوا، لكن اذا قصروها ان حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، حسبنا مش عايزين غير كده، يبقى ده ايه، ده تصميم ولا مش تصميم؟ بقى اذا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اقوى من مين؟ بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. نيجي نقول له مثلا ابوك لا كذا كذا ويمكن نهزله، ولا حسبنا مش عايز من عندك حاجه، حسبنا يعني من زاد عليا، ده مش عايز منك حاجه خالص، يبقى ده بينكر ولا ما بينكرش؟ يوم هناك يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لكن لما قال حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا رفضوا كل حاجه، قال اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله، ايه الفرق بين العبارتين؟ دي سيعقلون ودي يعلمون، لما يهتدون سوا. أما قال لك فيه فرق كبير، دوكا الآية دي فيها إصرار على إنه مش عايزين الأمر الثاني خالص، إنما الآية الأولانية ممكن يجي الأمر الثاني، ما دام قال حسبنا ما وجبنا عليه أبانا، والعاقل غير اللي يعلم، الذي يعقل غير اللي يعلم، ليه؟ لأن الذي يعقل بيستنبط أشياء من عنده، إنما اللي بيعلم قد يعلم استنباط غيره. تبقى نهي الدائرة الأوسع، العلم، لأن العلم يأخذ معقوله ومعقول الغير، يبقى العلم هو الأوسع. فلما شدوا النكير وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا، ده أبوه حتى ما إيه، مش ما بيعقلش، ده ما بيعلمش حاجة، ما بيعقلش، يبقى هو له يعني فكر بيتطبق، انما ما يعلمش، يبقى نقول لا تبقى يعلمون تيجي لايه؟ لحسبنا، ودي هيجي ايه؟ يعقلون. قالوا اجئتنا لتلفتنا اي لتصرفنا وتحول وجهنا او وجهتنا او تحول طريقتنا عما وجدنا عليه اباءنا، ادي واحده. وانت يبقى لك الكبرياء، يبقى حاسس هتاخد منا ايه؟ انك توجهنا عن وجه ابائنا اللي احنا بنقلدكم، وانت تاخد الكبرياء، فكان الكبرياء كانت عندكم، اكن ما عليه الاباء هو اللي كان بيدينهم كبرياء في الارض وعظمه ومش عارف ايه، يبقى اذا في دافعين اثنين، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا، ومش كده بس، وانت تاخد منا الكبرياء. تبقى المساله فيها حاجتين اثنين، لان فيه فرق بين ان يطلب منك ان تترك شيئا، ارمي سيفك زي بعض، ارمي سيفك، انما هات سيفك غير، ارمي سيفك يبقى انا جردت من القوه وبس، انما هاته يبقى انا جردت من القوه، وانت زدت سيف، وانت زدت ايه؟ سيف، يبقى انت هتلفتني وبعدين تاخد منا الايه؟ الكبرياء. يبقى مساله مصيبه مركبه، مصيبة ايه؟ مركبة. وتكون لكم الكبرياء في الارض. اذا هم الحق اخرصهم كده وخلاهم ينطقوا كده، وتكون لكم الكبرياء في الارض، هم غيرهم على ايه؟ على الكبرياء. الكبرياء اللي هي السلطة الايه؟ السلطة الزمنية. السلطة الزمنية اللي يعملوا من ايه؟ الجاه بقى والايه؟ والسيادة والعظمة والاعتمار ومش عارف ايه ومصالح حقضية، والدوائر اللي حولهم كل واحد ياخد على حسب قطره من الدائره، الدائره القريبه تاخد احظ الله، والدائره الثانيه والكرامه الاولى والكرامه الثانيه، شغلانه بقى. الله، اذا المساله جايه عشان التقليد وعشان الكبرياء في الارض. انتوا قريتوا بنفسكم ان كنتوا اهل ايه؟ ولذلك هقول ايه؟ ان فرعون لعالم. تكون لكم الكبرياء في الارض. النتيجه ايه؟ انك انت هتصرفنا عما وجدنا عليه اباءنا من التقليد المريح، وبالعكس ما يتعبش عقلي في الفكر، ولا يحملني مؤونة ان اضيق شهوات نفسي،

قال يعرفوا الكل لما قال لهم اللي جيته به السحر يعني انا عارفه كويس جاي مقبل عليه وان انا عارف كل يقول مقبل عليه وعارف ان ما جيته به السحر يبقى الله اعلمه انك ستصنع حقائق وهم يصنعون تخيلا وهم يصنعون تخيلا فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر الذي جئتم به هو ده اللي اسمه ايه السحر وما دام ما جئتم به السحر يبقى ان الله سيبطله ليه لان ربنا مش هيدي منه هيدي ايه حقائق ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يحق الله الحق بكلمة قال لك ايه ولان المسألة لا تكلف الله علاجا للأشياء ده المسألة كلمة كن بس كن فيكون وكن فيكون دي برضو يعني سهيلة شوية ده مفيش اكثر عبارة من دي عند البشر اكثر عبارة عند البشر ايه كن انما هي ما بتقولش كن لان الكف برضو لها مقطع ولا مطلع ولا زمن ولا والكف نور انما امره اذا اراد شيئا بيقول ان يقول له ده قبل ما يقول كن ده بيقول له بيقول له ولا لا ان يقول له يبقى الامر المراد مقول له كن يبقى قبل كن ولا لا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله لانه هو جاي عشان يعمل ايه ده علشان المجرمين انفهم يجي في الرغام عشان يريح العالم من اضلالهم ومن ايه ومن مفاسدهم فما امن لموسى الا ذرية من قومه ليه على خوف من فرعون وملئهم ان يفترهم اذا كانوا السحرة اللي هم العدة المقابلة لابطال عمل فرعون ارنب بقى كان الناس اللي بالسحرة يعني يبقى من باب اولى ولا لا ولذلك قال لهم هو انتم متأنوا قبل ان اذن لكم برضو لسه الألوية عتشيشة في دماغ فما امن لموسى الا ذرية كلمة ذرية دي تفيد الصغار يعني ام قال لك ليه لان الصغار عادة لسه ما عندهمش خميرة من الفساد اللي موجود لسه برضو لا ايه رأسهم خالية شوية من الماء ولسه ما وصلوش الى مرتبة الصلابة اللي يقص عليها ومع ذلك امنوا برضو على خوف من ايه من فرعون وملئه فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف كلمة على تفيد الاستعلي على الفرس على الكرسي يبقى المستعلي والمستعلى ايه عليه المستعلي متمكن من المستعلى عليه طيب هم بيبقوا على خوف ولا الخوف عليهم ايه على خوف دي ام قال فيه لان اللي على هو اللي يبقى حريص على التمسك اللي على هو اللي حريص على الايه على التمسك كأن اللي راكب فوق اللي هو على ده عايز الايه ده تملي يبقى ايه موجود لانه هو اللي حامل عنه ايه عامل عنه الايه حامل عنه ده إيه؟ لكن في معاني الاستعمال تأتي على بمعنى مع هي برضو على الاستعلي هي برضو بتدي معنى مع لان ما دام مستعلي يبقى معاه ولا مش معاه بس معاه على هيئة الايه على هيئة التمكن والعلوم الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه على حبه اي مع يطعمون الطعام مع حبه ولما حرف يقوم مقام حرف يبقى فيه علة بعدنا الحرف ده وجبنا دي ليه اما قال لك برضو علشان نستعلى والمستعلى عليه لما جه مثلا يقول ايه لأصلبنكم في جذوع النخل طيب هو هيصلبهم في الجذوع ولا يصلبهم على الجذوع ده بيصلب على يبقى كله شال ايه شال على